بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يحتمل أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج، وأنهم إذا خرجوا على الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها يموج بعضهم ببعض، كما قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة، وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل العظام، بدليل قوله ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا الآية، أي إذا نفخ إسرافيل في الصور. إذا قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي يختلط بعضهم ببعض ويجتمع بعضهم ببعض. يحتمل أن يكون هذا راجع إلى يأجوج ومأجوج لأنه سبق ذكرهم في الآية السابقة، ويحتمل يكون مراد الخلائق عند جمعهم في المحشر يوم القيامة. قال: أي إذا نفخ إسرافيل في الصور، الملك الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل باتفاق العلماء. قال: أعاد الله الأرواح إلى الأجساد ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة. النفخ في الصور، والصور بوق عظيم ينفخ فيه النفخة الأولى فيصعق جميع من في الأرض، وقيل يصيبهم الفزع، والنفخة الثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة البعث، قيل ثلاث نفخات وقيل نفختان، فالأخيرة يكون فيه البعث. أعاد الله الأرواح إلى الأجساد، قبل ذلك كما ذكرنا غير مرة يكون نزول المطر فتنبت الأجسام، وابن آدم كل شيء منه يفنى إلا عظم واحدة وهو أجل الزمن، فمنه يعود كما كان أولا بعد هذه المطر، ثم يأتي نفخ الصور نفخة الأخيرة فتبعث الأرواح. ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة، الأولين منهم والآخرين والكافرين والمؤمنين، ليسألوا ويحاسبوا ويجزون بأعمالهم. فأما الكافرون على اختلافهم فإن جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبدا، ولهذا يؤخذ بهم إلى النار مباشرة، لا يمرون على الصراط وإنما يقذفون في النار. الذي يمر على الصراط هم المؤمنون، ويمرون على الصراط ويتفاوتون بحسب إيمانهم، بحسب إيمانهم، ويعني بحسب ما في قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم. فمنهم من يمر كسقط أو يعني كسرعة البرق، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كطرفة العين، ومنهم من يمر يسعى، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يمشي ويسقط، ومنهم من تناله كلاليب النار، ومنهم من يسقط فيها. وأما الكفرة فيؤخذون إلى النار مباشرة ويمر على الصراط أهل الإيمان. ولهذا قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا كما قال تعالى وبرزت الجحيم للغاوين أي عجرت عليهم لتكون مأواهم ومنزلهم وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرها وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوب وتصم الآذان. وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم فإنهم في الدنيا كانت أعينهم في غطاء عن ذكري أي معرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. قال وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيات الله النافعة كما قال تعالى وعلى أبصارهم غشاوة وكانوا لا يستطيعون سمعا أي لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة للإيمان لبغضهم القرآن والرسول. فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل نافع فقد كفروا بالله وجحدوا آياته وكذبوا رسله فاستحقوا جهنم وساءت مصيرا. هذا جزاؤهم كانوا في غطاء عن ذكر الله جل وعلا لا يذكرون الله ولا يمتثلون أمر الله جل وعلا ونهيه فلا هم يذكرونه بألسنتهم ولا يذكرونه عند أمره ونهيه سبحانه وتعالى كانوا في غطاء عن ذكره تبارك وتعالى وعن ذكره بالأعمال التي أوجبها عليهم إما امتثال الأمر أو اجتناب النهي فهذا مآلهم. وكانوا لا يستطيعون سمع لأنهم أعرضوا فكانوا يسمعون سمع إدراك لكن لا سمع استجابة لا يسمعون سمع استجابة ولهذا فلا ينتفعون بما يسمعون. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الدرس اللي بعد العشاء أعتذر اليوم ونأخذه غدا إن شاء الله يعني في المواريث نعرضه يوم غد إن شاء الله تعالى. أرجو الله.